هنا القاهرة عالم القصة. الإعداد الدرامي محمد السيد سامي. عالم القصة إخراج رمز مجاهد. قصة اليوم الابتسامة البشعة للكاتب مصطفى عبد الوهاب عن مجموعته القصصية الجريمة الهزلية. يعني كان لازم ننزل مصر يا امين يا ابني؟ طبعا يا امي، عشان مش ممكن هنقدر نفتح بيتين، واحد في الكفر والتاني في مصر. كلام سليم يا ابني، ولا على رأي المثل فقر بلدين هو الغنى الكامل. والحمد لله اننا وفي اخر صبرنا لقينا وظيفة بدال الصياعة في المحطة والنومة عند ظل الساقية. ايوه يا ابني، ويا ما عشنا محرومين من العيش المخبوز والمية في الكوز. يا دين النبي، على دي ناس، على دي مباني وعربيات. ياه، بحر ناس، لا لو شط ولا فوقه مركب ولا باين له اخر. امواج ناس، زحمة، اكوام نمل، مخاليق يا اما مبسوطة بدون سبب يا قرفانة من غير مناسب. لكن محدش يعرف حد يا امين يا ابني، كلهم غربة عن بعض، وكل واحد فيهم متعلق من عرقوبه، وكل حاجة افتكاكها بتتحرق، مواتير العربيات، اعصاب الناس. واذا دخلت بيت وبصيت من شباك عمرك ما هتشوف السما ولا هتلاحظ الارض، مش هتشوفي الا شباك الجار، يا اما مقفول بسبب الحياة يا مفتوح بالبجاحة وقلة الادب. وعلينا ايه يا ابني من الهم ده كله؟ ده احنا طول عمرنا عايشين في البراح، متحطين بالخضرة الجميلة والشمس الحلوة. لكن هنا بقى يا ابني اوعي تفكري في الشمس ولا تدوري عليها، لانها طول على طول مدفونة ورا جبال المباني، مزنوقة بالحجارة واصلة للسحاب. وتفتكر يا ابني اننا هنقدر نمشي في الزحمة؟ هنقدر نعيش في قلب مطارح دايما ضلمة ومخنوق او بردة؟ معقول؟ معقول ده؟ ومش معقول ليه وكل شيء هنا وهناك ماشي كده بيتحرك بالطريقة دي؟ قصدك ماشي بالمقلوب مش قاعد على بعضه، وان الواحد ممكن يمشي بايديه بدل رجليه. طبعا، لان لولا الحاجة ما مشيت الرجلين. بس تفتكر ان المشي بالايدين ممكن يوصلك مشوارك، يجيب لك نتيجة؟ الحركة عموما احسن من الوقفة. لك حق، بس انا اساسا خريج معهد الزنك والجملكة، فازاي اشتغل في المخازن؟ وايه الغريب في المسألة؟ انا اعرف واحد صاحبي متخرج من مدرسة الدوكو بيشتغل مساعد طربي وبيكافح عشان يبقى طربي مستقل بذاته. ثم ان شغلانة المخازن فيها ايه يخوف؟ فيها مسؤولية وجرد وتفتيش، وفيها فوق كده المخ النظيف والفهلة واللي هي والحركة اللي كلها بركة، والدفاتر، الدفاتر اللي عمرها لا تحتاج لشط ولا الاستيكة. امال تحتاج لايه لو حصل غلط؟ لو انطلبت اضافة بتحتاج للنار، لان غلطها عمر ما يتصلح الا بالولعة. لا، هذا انت باين عليك خبير في الشغلانة، مع ان اختصاصك في ادارة اللوائح المحلية والروتين الدولي. وده يمنع اني افهم في اصناف الكبريت. كبريت؟ كبريت الامان اللي بيضمن علاج بلاوي الجرد. يا سلام على اللي تخلفه الجدود وتفنيه القرود. وبمناسبة القرود بقى، مرة واحد مخزنجي اتفاجئ ذات مرة بمراته وهي بتقول له انا هعمل جرد على جيوبك، فراح مولع في البنطلون. تصرف لازم يحصل حسب التعود والتربية اللي مش ولا بد. وعلى العموم ان كنت عاوز تفهم اكتر في الموضوع، خش فيلم جحيم في المخزن البحري واللي فيه هتشوف. الو الو يا نور العين، حذري فزرت انا اطلع مين؟ انت جاري؟ يوكي لا مش جاري. والنبي والنبي خليني في حالي. انا مين قوليلي؟ مين انت قولي؟ يوكي يوكي انا غلب حماري. انا اللي قلبي دليل احتار، انا اللي عايش وسط النار. انت جاري؟ لا مش جاري الا الا ده. انا غلب حماري. انا اللي بهوى النار يا غرامي، النار حبي وصبري وكل هيامي. خلاص عرفتك وشايفه قدامي صورتك، يبقى انت اللي حرقت المخزن يا حرامي. انا ازميني انا مش من دول، انا مش من دول، لاني اعرف ربنا كويس وافهم الحرام من الحلال وان الله يمهل ولا يهمل. طيب يا سيدي حس كده بقى يا حب يا ابو الاحباب، ابعد يا اخويا عني ورد الباب. انت ليه يا ابني هاي الموضوع والعملية خايبة وفي منتهى البساطة وانت زي ما هو باين ذكي ومستقيم؟ شكرا يا فندم، بس انا يا فندم عمري ما اشتغلت في مخازن ولا شفت في حياتي مخزن لا من جوه ولا حتى من بره. وهو يعني كل واحد اشتغل شغلانه شافها قبل كده وفتح ابوابها، ولا التجربه هي اللي بتحكم؟ مظبوط يا سعاده المدير، بس انا يعني انت اولا هتقرا لوائح المخازن وهتخش في اجراءات الصرف والشطب والارتجاع، واحده واحده هتلاقيك وصلت. وايه ربنا يسهل يا فندم. حس كده يلا استلم المخازن بسرعه عشان يلحق نبلغ النيابه انه تم استلام باقي عهده فرج الجرداوي امين المخازن اللي قبلك، والمحبوس حاليا في طرة على ذمه قضايا سرقه وتزوير وتبديد. طرة؟ الله يطمنك يا سعاده البيه. حس كده يبقى استلمت العهده ومفاتيح المخزن والدفاتر، ها، ومضيت وبصمت على الاقرارات والشهادات والمستندات. ايوه كل ده حصل للاسف. وللاسف ليه؟ وكل اللي في المصلحه شهدوا على انك الشخص المناسب جوه المخزن المناسب. ازاي ده بس وانا انسان عادي في تفكيري، ساذج في اسلوبي، ضعيف في ذاكرتي، بنكتف من خيالي؟ ولا يهمك. وعلى العموم كل اللي قلته عن نفسك ده يعتبر المؤهل المطلوب لامين المخزن الفالح اللي ان شاء الله هيجي منه وكله مستقبل. مستقبل مش هيقل كتير عن مستقبل فرج الجرداوي اللي مرمي حاليا ورا قضبان سجن طرة. صباح الخير يا امين بيه. يا امير نهارك زي الفل باذن الله. صباح الخير يا شحاته فندي. ها خير؟ والله يا امين يا اخويا انا قصدك كده في كام قلم رصاص وعلبه قلم جاف ورزمتين ورق مسطر. انت طبعا عارف يعني الولاد داخلين على امتحانات وربنا ما يوريك. ما يوريني ايه يا اخويا؟ امين المصاريف والدروس الخصوصيه اللي عماله تحصر في جيوبنا عصر. ربنا يقويك ويسترها معاك. بس ايه يا امين يا اخويا؟ بس ايه؟ بعد ما فهمتك الظروف وشرحت لك ازاي الناس متعذبه ومن الغاله متلهلبه. بس انت عارف يا شحاته فندي ان مفيش صنف بيتصرف الا بطلب ومستند وتصديق وختم. لوائح المخازن بتقول كده. يا عم قول يا باسط، دي كلها حاجات مستهلكة منها للهوى يا امين بيه. على العموم انا مش هكسفك وربنا يستر. حاكم الواحد ما صدق انه استلم شغلانة، ولا انت رأيك ايه؟ والله انا رأيي انك تلفل البضاعة في كيس وتناولها لي. ايه يا اخ امين، اليوم يعني ما تعينت في عقدة المخازن وانت طول النهار تعد وترص وتسجل وتكوم وتجمع وتطرح؟ اسمتي كده يا عم حمزاوي. اي خدمة؟ قلتك كده في ظرف كبير اخد فيه شوية جوافة للعيال ودفتر او شوية ورق لابن بنتي شخبط فيهم. هو ابو صحيح صايع، لكن الواد ما شاء الله نبيه ويفهمها وهي صايره. والطلبات دي هتتصرف على سبيل ايه يا عم حمزاوي؟ على سبيل الاخوه والزماله والجدعانه. تصدق بالله يا عم حمزاوي، انا مفيش حاجه بتقرفني في المصلحه وتنكد علي عيشتي الا طلباتكم الفكه دي، اللي كلها لا لها اساس ولا راس في اللوائح والتعليمات. لا بقى انت بكده بقى تبقى ناوي تعقدها يا ابني يا امين، وده يا حبيبي مش في مصلحتك ابدا صدقني. على العموم انا هديلك ظرف للجوافه، بس يا ريت تكون اول واخر مره تطلب فيها حاجه من غير اذن صرف. ما دامت الحكايه كده يبقى اسمح لي يا سيد المخزنجي اعلق الدفتر المركون ده واطلع بيه. يا فالح يا مفتح. بس لازم تمشي حالك يا امين يا ابني، واللي ما تعوزوش النهارده تعوز قفاه بكره. بس انا اذا طوعتهم في طلباتهم يا امي هصبح في نظر نفسي خاين وندل، واذا طفشتهم وزحلقتهم هبقى في نظرهم عقد وندل. يا دي الوقعه السودة. طب والعمل ايه يا ابني؟ ده المثل بيقول احلى من العسل المس اللي ببلاش. ازيك يا امين، عامل ايه؟ نحمده اديب افندي على كل حال. يا ريت يا امين الاقي عندك في خانة المهملات كم رزمة ورق تصوير عشان شغلنا في التسويدات والكروكيات والذي منه. كم رزمة ورق تصوير للكروكيات والتسويدات والذي منه، ولا لزوم دكان الخردوات والتصوير بتاعت السيد الوالد يا سديب؟ جاهز للطلب يا امين، وارجوك تبعته لي بمنتهى السرعة. مفيش مانع، بس المخزن سبق وصرف مرتب ورق التصوير للقسم بتاع حضرتك. جايز ده حصل، لكن انا وزي ما انت عارف مش مختلط قوي مع القسم، لاني راجل مستقيم ودغري وفي حالي، معرفش لا اللف ولا افهم في الدوران. بس ممكن حضرتك تتفاهم معاهم، وخصوصا ان مركز حضرتك مش بسيط. باي بس يا امين، والجدع اللي بيستلم الكلام ده غلس قوي وغتت ودمه تقيل، وما حبش احتك بيه. انما انت انسان امير وطيب بمعنى الكلمة. ايوه طيب. واول ما تضحك يا ديب افندي توسع عينيك الزرقاء وتطل منها اللمعة الغريبة، ينفتح مؤك وتبان سنانك وكأنها مسامير سكاكين، وعلى طول يتهز قلبي ويقشعر جسمي. ايه مالك يا امين صارح كده ليه وعمال تبرقلي؟ على العموم انا هحاول اجهز لك طلبك يا ديب بيه، بس ارجوك اصبر عليا شوية، العملية اصلها مش بسيطة. طب واللي اسمه ديب ده اخرته ايه؟ وهو كل شغلته كل واشرب وان شاء الله الدنيا تخرب. اخرته انه مش هياخد مني ورقة واحدة حتى لو رجعت للبلد وانشويت في شقة الغطاء. وايه المانع يعني يا اخويا؟ المسألة بسيطة امين، تافهة جدا. المانع ان في تعليمات مشددة ما بتسمحش بالصرف الا بمستند. الا بمستند. عموما انا اشكرك، ومهما كان انا احب اكون نظيف بعيد عن القيل والقال، خصوصا ان مفيش حد بيسيب حد في حاله. بس انا بقى هعرف ازاي اوراتك يا مخزنج يا عره اللي اسمك لسه مكتوب بالرصاص في سجلات المصلحه. وعشان غلسته دي وقلة ذوقه ما كانش قدامي غير ان الطش منه دفتر كان مرمي على جنب، لاجل ما يعرف ان اللي ما يعملش حساب ما يساويش التراب. تمام تمام يا حمزاوي، تمام كلام مية مية. بس يا ترى بقى الدفتر اللي انت لطشته ده كان بتاع ايه بالظبط؟ انا صحيح خلصت من ديب افندي، بس ده ديب واحد وراه 100 ديب، 1000 دراع اخطبوط بيلفوا حوالين رقبتي، عاوزين يشلوا ضميري، يخنقوا ذمتي. طبعا يا ابني، مادام كل غرضهم صحتني الريف ويكون نظيف. ولاني جديد في المصلحه ووحيد، بحس كل ما اوصل المصلحه اني داخل على حرب، مرمي في معركه ما فيهاش جنس الرحمه. طبعا يا ابني، لان 1000 صاحب ولا عدو واحد. المهم ايه اللي انت عاوزه يا عم حمزاوي، وايه طلبك بالظبط؟ دبابيس، علبة دبابيس لهمام بيه. معاك طلب؟ مستند؟ اذن صرف؟ كلام ايه ده يا حبيبي، الدبابيس زي ما بقولك لهمام بيه. يا عالم يا عالم، حلوا عني، ارحموني في عرض النبي، دي عهدة يا ناس، يا اللي غرضكم تجيبوني داهية تودوني في مصيبة تحرقوني الجان. بس الطلب ده مش ليا، لهمام بيه. همام بيه ابو السريع باشا، ينكتب طلب ويتمضي عليه، لان يا سساعي مش فاتحها تكية ولا سبيل ولا باب صبقة، وتاني مرة ما تدخلش المخزن ده الا ومعاك اذن صرف، حتى لو كان طلبك دموس ابرة. انت سمعني؟ لا ده انت بقى ناوي تخسر كل حاجة وتطلع من مولد بلا حمص. يا ابني يا ابني، انا ياما فهمتك قبل ما تشوف المخازن وتفتح دفاترها ان الرزق يحب الخفية، وان الايد اللي ما تقدرش تعضها بصها بصها يا اخي بصها، وبلاش تعقدها للدرجة دي. انا لا هعضها ولا هبصها، هي معقدة خلقة من يوم ما وصلت هنا، وابتدت الطلبات الخصوصية تهل وتعطلني وتربك دفاتري وتوجع لي ضميري. حس كده بقى حبيبي، يبقى الله يرحمك ويطلعك منها على خير. الايد اللي ما تقدرش تعضها بوسها بوسها، وبلاش تعقد الدرجة. اهدى شوية بالمعروف، فهمني ايه بس اللي حصل، عشان عمال بتضحك وتكلم نفسك بالشكل ده من ساعه ما جيت من شغلك. اصلهم فاكرين اني مش عايز اصرف اي حاجه من المخازن، وان كل غرضي تفضل العهده متعلقه في رقبتي. لا لا يا امي، ده انا احب ما عليا اني اصرف العهده وعن اخرها، عشان اقعد مرتاح من الوشوش اللي بتضحك بالكذب وتتكلم بالنفاق والتواضع. حس كده يا ابني بقى، اسمعني عشان تريح اعصابك، افتح لهم ايدك وقال على راي المثل، اطعم الفم تستحي العين. لا لا يا امي لا، وينجح المخزن باللي فيه، بس لازم كل حاجه تتم بالاصول حسب التعليمات، وتنحرق العهده بجاز، بس باجراءات رسميه بورق مظبوط وختم واضح، وده لاني لا بصرف عهده من بيت ابويا ولا حيفيد منها حاجه هبيعها في سوق الجمعه. اهدى يا ابني اهدى، على العموم يا ابني كل شيء وله اخر، وتبات نار تصبح رماد، ليها رب يدبرها. وما دامت الامور ماشيه صح يا ديب بيه، حمتني عليه عن الصرف، حزرجن بالذمه ليه يعني؟ بس انا كنت فاكرك طيب يا امين، كنت بحسبك امير. امير امير مين يا ديب باشا، بعد ما حسبنا حساب الحيه ونسينا العقرب. شكرا يا حمزاوي يا ساعي، وعلى العموم انا مش طيب زي ما انتوا فاهمين، لاني وعند الحق والاصول غجري وشلق، معرفش ابويا. عشان كده انا متهيالي انك لو اتجوزت امين وخلفت مش هتدي ابنك مصروف الا باذن صرف معمول بختم النسر. يعني لو تعمل ايه يا ديب بيه؟ حس ان دفتر تسجيل بوصلة الوالد خلص والاخر ورقة، فمطلوب دفتر جديد لازم يصرفه امين المخزنجي عشان شغل المصلحة ما يتعطلش، وحس ان الدفتر المذكور مفقود بعد ما حضرتك لهفته من المخزن، يبقى لازم نفتح باب النار على بسلامته امين العهدة، ولا فلا انت شايف ايه يا ساعة الغبرة ها؟ بس انا للاسف ما عنديش اي دفاتر من النوع ده دي بيه. مادام الحكاية كده امين يبقى اسمح لي لازم فورا ابلغ السيد رئيس المصلحة بالمطلوب عشان يعني ما يتعطلش العمل في المصلحة ويقف دولاب الشغل والانجاز. ولا ايه رايك يا مخزنج يا امير؟ بس المخزنج ممكن بالشكل ده يروح في داهية يحصل زميله السابق في المنطورة. لازم كده عشان يحس بعضة الديب لسعة العقرب. لازم يعرف ان اللي يقف قدام ديب لازم يخسر غنمه كل غنمه. ولا انت رايك ايه يا حمزاوي؟ والله وجه يومك يلي عامل لنا مفتح وعينيك وسط راسك. اعذره اصل ساعتها كان ملخوم في التسليم والتسلم عشان كده ما خدش باله من ايدك الطويله انتصف نظره البعيد. انا بصراحه اضطريت افندم اجل حضرتك يعني عشان اتنور براي سيادتك في مشكله تافهه. موضوع بسيط. موضوع ايه ومشكله ايه؟ ما تتكلم يا سيد دين. الموضوع باختصار يا فندم ان الساده موظفي بريد الوارد للمصلحه مش عارفين يسجلوا فين هذا البريد. يسجلوا في دفتر الوارد بالذمه دي رقره محتاجه فتوى يا ديب افندي. بس دفتر الوارد يا فندم اتملت كل صفحاته ولابد لهؤلاء السادة من دفتر جديد لتسجيل البوسطة الجديدة. وماله يتم صرف دفتر جديد للوارد؟ ده كلام سليم يا فندم كلام سليم. بس ازاي ممكن يتم الصرف ومفيش في مخازن المصلحة جنس دفتر من هذا النوع؟ معقول الكلام ده؟ ايوه يا فندم لاننا وفي السنة دي بالذات بدل ما نصرف دفترين وارد كالعادة صرفنا دفتر واحد بس. دفتر واحد فندم لا غير. وده طبعا حسب اقوال الفندي امين العهدة. حس كده يبقى لازم وحالا نشتري دفتر من السوق المحلية وفورا تشكل لجنة لهذا الغرض ويعلن عن مناقصة. حل هايل يا فندم حل هايل. حالا حالا حيتم تنفيذه يا فندم. الف الف شكر. ها عملت ايه في مسألة دفتر الوارد؟ اشترينا الدفتر يا فندم بعد ما تشكلت اللجنة وتمت المناقصة بحمد الله. اشترينا الدفتر الجديد. عظيم. وبمجرد انتهاء الاجراءات يا فندم من لجان ومناقصات سلمنا الدفتر لامين المخزن عشان طبعا يسجلوا في دفاتر عهدة المصلحة. لكن في نقطة مهمة احب ابلغها لسعادتك. ايه هي بقى النقطة دي؟ النقطة دي يا فندم تتلخص في ان الادارة العامة رفضت التصديق على الدفتر الجديد. ليه ترفض وفي ضرورة ملحة لهذا الدفتر؟ لان الدفتر ومن الاساس ما تسجلش في حساب ادارة المشتريات ضمن ميزانية الادارة العامة. الكلام ده معنى ايه؟ معنى يا فندم ان الدفتر الجديد ومن الناحية القانونية كأنه لم يكن. مدام الحكاية كده اوصل لهم واطلب تصديقهم على الدفتر الجديد على مسؤوليتي. انت فاهم كلامي طبعا يا سيد ديب. طبعا طبعا يا فندم. هي دي عايزه كلام يا سعاده الباشا. انت بتقول ايه يا فندم؟ بقول يا فندم انه ثبت من سجلات العهده في الاداره العامه ان مصلحتنا صرفت دفترين يا فندم دفترين لتسجيل البريد الوارد مش دفتر واحد. ازاي ده؟ طب حس كده يبقى الدفتر فين راح؟ فين اختفى؟ في انهي داهيه؟ اكيد يا فندم هتلاقيه موجود عند ابو السيد الطعمجي ده لان امين المخزنجي في المصلحه بيعشق الطعميه وما بيحبش ياكلها الا ولعه من ايد ابو السيد. يعني على كده لو حصل تفتيش مفاجئ وانجردت عهده المخزن هنروح كلنا في سين وجيم. هتبقى فضيحتنا بجلاجل. ودي فيها كلام يا فندم. حس كده يتم فورا التحفظ على المخزن وابلاغ النيابه على الافندي امين العهده المستهتر ده اللي اكيد اكيد هيحصل زميله في لينان طرق. دي برضه ما فيهاش شك يا سعاده الباشا. يا دي الزاهيه على دي وقع يا امين يا ابني. معقول معقول بعد تعبك ده كله يحصل كل ده؟ كان لازم كل ده يحصل يا امي عشان يبعدوني عن عتمه المال السايب. يعموني عن مغارة الحرمية. المهم يا ابني المهم، الحل ايه في البلوة دي؟ مفيش حل غير اني اولع النور، امسح الخوف، احضن الامانة، اصد الغلط، افضل على مبدأ يا امي ومهما كان التمن. كلام زين يا ابني، وعلى العموم ان كلت اشبع وان ضربت اوجع يا امين. ماشي الكلام يا امي. ياللي فكرتيني بفيلم كان بيحكي عن راجل غريب تاه ومر في طريقه على بلد ما فيهاش الا حطان بيوت وحجارة قلوب، وعشان كده اول ناس ما شافوه ابتدوا ينهشوا في لحمه، لكن بعد عركة جامدة غلبهم كشفهم وبقى تاج راسهم، وفي الاخر رجع بلده لما حن ليها. رجع بعد ربنا ما كرمه ببنت بيضة لها ملامح حزينة زي ملامحه. عالم القصة. كنتم مع الابتسامة البشعة للكاتب مصطفى عبد الوهاب، التسجيل والمونتاج أبو بكر المهدي، الإعداد الدرامي محمد السيد ثاني، عالم القصة إخراج رمزي مجاهد.